الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. و يعني كان الدرس البارحة، الدرس السابق، كان عن إسناد مقالة التعطيل، وبينا إسناد مقالة التعطيل وكيف أن إسنادها يصل إلى المعتزلة ومنهم إلى الجهمية ومنهم إلى الفلاسفة. ويعني والشيخ يعني أتى ببعض الأسانيد الأخرى التي أوصلها إلى لبيد بن الأعصم اليهودي، وناقشنا ذلك. وأيضا يعني ناقشنا كلامه عن مسائل هذه الأسانيد والفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة والجهمية وما إلى ذلك، يعني ناقشت تلك الأمور. اليوم إن شاء الله، بعد أن أورد الشيخ أيضا الكتب التي يعني هو الشيخ أثبت أن مقالة الإثبات ترجع بأسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المقالة التي وردت في الكتب المقدسة كلها، وأن مقالة التعطيل هي مقالة محدثة وأصولها منحرفة، حتى إنه أرجع إلى الصابئة الذين كانوا قوم إبراهيم عليه السلام ويعبدون الكواكب وما إلى ذلك. فمختصر الكلام، إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا نترك مقالة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء والمرسلين ونتبع مقالة مصادرها فاسدة ملوثة؟ هذا باختصار ما كان يريد أن يقوله في الفصل السابق. وأيضا سيسأل سائل ويقول: طيب أين نجد مقالة الإثبات؟ قال: يمكنكم أن تجدوا مقالة الإثبات في الكتب التالية، وأورد عددا كبيرا من كتب السنة التي تورد مقالة السلف أو مقالات السلف في جميع أبواب الاعتقاد أو في باب منها الذي نحن بصدده، فتوردها بالأسانيد المتصلة إلى أصحابها. فيعني هذا هو هذا باختصار ما أراد أن يقوله رحمه الله تعالى. طيب، الآن اليوم إن شاء الله سنتحدث في فصل جديد، فصل عقده يقول فيه: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن مقالة السلف لخصت كيف نفهم آيات وأحاديث الأسماء والصفات. فهي باختصار شديد أننا نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ولا نزيد عليها، فنصف الله عز وجل بما وصف نفسه به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى والنور وبما وصفه بالسابقون الأولون وهم الصحابة والتابعون لا نتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نتجاوز ذلك، يعني نفهم تلك النصوص على نحو ما فهم ذلك الصحابة والتابعون والأئمة رحمهم الله ورضي عنه. قال أتى بالدليل على ذلك من كلام السلف فقال ومذهب قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن جاء بالنص عن الإمام أحمد وكأنه ذكر نفس كلام الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف قلنا هو ما يسميه هؤلاء التأويل. إذن نثبت صفات الله عز وجل من غير أن نؤول معناها الظاهر المتبادر من اللغة العربية ولا تعطيل. قلنا الشيخ رحمه الله يقصد بالتعطيل هو التفويض بمعنى أنك لا تفهم من النص ما يفهمه أي إنسان عربي إنما تقف هكذا وتقول هذا النص من جنس ألف لام ميم عين سين قاف كلام لا أفهم له معنى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن نحن وسط بين الطرفين. التكييف أن تقول كيفيته كذا الله استوى على العرش بالكيفية الفلانية ليس لك الحق أن تقول هذا. ولا تمثيل تقول مثل جلوسي مثل قيامي مثل يعني مثل هذه الكلمات هذا كله لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ويعلم أن ما وصف الله به ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز أو أحاجي يعني أن هذه النصوص عربية واضحة ليست ألغازا تحتاج إلى فك عباراتها أو إلى استخدام جهود أخرى لفهم معناها أو ما إلى ذلك من الأمور بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه الكلام العربي. ولذلك نحن ندرس النحو وندرس البلاغة لنفهم السياق والسباق ونفهم المعاني لا أن ندرسها حتى نرد على الله عز وجل كلامه ونرد نصوصه إلى معان ما أنزل الله بها من السلطان لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في بيان والتعريف والدلالة والإرشاد ويعني هو يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبهذه الكيفية وهو يخاطب الأعرابي ويخاطب الإنسان العامي ويخاطب الإنسان البسيط ومع هذا يكلم هؤلاء جميعا بمثل هذا الكلام معناه أنه أراد ذلك الكلام يعني هذا الذي يريد أن يقول بمعنى أن ما يقوله المتكلمون من أن الكلام الواضح البين ليس مقصودا إنما المقصود ما وراءه فهذا الكلام غير صحيح. ويمكن لأي إنسان أن يدعي ذلك في أي نص من النصوص. فإذا سمحتم أيها المتكلمون لأنفسكم بأن تردوا الظاهر من هذه النصوص فلتسمحوا بذلك لغيركم. إذا سمح الأشعري بذلك لنفسه وسمح به بعض الحنابلة وسمح به الماتريدية فليسمحوا للمعتزلة أن يتجاوزوهم ويؤولوا جميع الأسماء والصفات. وإذا سمح بذلك المعتزلة فليسمحوا للقرامطة والفلاسفة أن يتأولوا جميع نصوص الكتاب ويحملوا على أي معنى يريدونهم ويدعوا أن هذا من السباق وكذا من مكنون العلم ومن الأسرار وما إلى ذلك. فإذا كل من سمح لنفسه وبهذا لا يبقى معنى لكتاب الله عز وجل. يعني أنا دائما أقول للناس لو أن الشرطية أوقفك فقال لك لما تجاوزت الضوء الأحمر فقلت له والله الضوء الأحمر نعم أنا أعلم أنه قد ورد في قانون السير أنه لا يجوز أن تخرق الضوء الأحمر لكن هذا معناه الآن لا تخرقه عن عمد ولا يوجد أحد وكذا ويبدأ يتأول. فالشرطي ماذا سيقول له؟ يا يقول بلا بلا فلسفة أنت عليك مخالفة وسيقيد له مخالفة ولن ينصت إليه. وحتى لو رفع أمره للقضاء وقال أنا مظلوم لن يتفت إليه القضاء. لماذا؟ لأن القوانين جاءت بلغة واضحة حتى تطبق. فإذا ذهبت إلى النصوص، وهذا الذي يفعله الآن كثير من المتعلمين وأشبائهم، يأتون إلى نصوص صريحة واضحة فيتأولونها ويحملونها على غير وجهها بمعان لا ما أنزل الله بها من سلطان. فكل من أنكر عليهم يمكنهم أن يقول لو أنتم فعلتم نفس الشيء. وأنا أعلم كثيرا من الناس من العلمانيين وأمثالهم يعجبهم أن يدعوا أنهم مالكية مثلا، ويقول نعم نعم لأنه مذهب الإمام مالك يهتم بالمقاصد ويهتم بأمثال هذه الأمور، وقد ألف فلان وألف فلان وألف الشاطب وكذا. فيقول أحدهم كان قديما كان من الصعب على الحكام أن يتركوا اللصوص ويجمعوهم في السجون ويتكفلوا بهم، فكان الحكم الشرعي وقطعوا اليد يد السارق. هذا القطع من مقاصده أن لا يسرق السارق مرة أخرى، فنحن نعمد إلى عقوبة أخرى وهي السجن ونكتفي بها. وهذا أخبرني به رجل عميد كلية، عميد كلية الشريعة، رجل هو رئيس كلية الشريعة قال لي هذا الكلام، قال وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية. فإذا نحن تركنا قطع اليد، والآن الزمن يتطور وكذا، استحدثنا قانون جديد لهؤلاء. وهكذا يقولون في كثير من الأمور. ويأتي الآخر ويقول الحجاب يعني من مقاصده منع الفساد وانتشار الزنا وما إلى ذلك. فإذا إذا كانت المرأة شريفة فاضلة وكان الرجل عفيفا طيب لا نحتاج إلى الحجاب. وهكذا بهذه الطريقة يتأول الإنسان كل النصوص ويهدم الشريعة الإسلامية كلها من أساسها، لا يعود للنص أي هيبة ولا معنى. قال إذن طيب إذن هذا واضح. طيب قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية حقيقة ولو أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه طريقة رائعة يجادل فيها الشيخ رحمه الله المخالفين. ماذا يقول؟ يقول يا جماعة إذا كنتم تقرون بأن لله ذاتا وهي ذات حقيقية، فإقراركم بهذا يجعلكم تقرون ببقية الصفات. لأننا لو سألناكم هل ذات الله عز وجل كذواتنا تقولون لا، هل تثبتون ذاتا مقدسة حقيقية؟ نعم نثبتها. إذن القول والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي على الإثبات. ويقال ولذلك يقال لمن أثبت بعض الصفات ككثير من المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وبعض الحنابلة وغيرهم، أنتم أثبتتم مجموعة من الصفات سواء كانت سبعة أو كانت 12 أو كانت 14 أو كان على حسب يعني المذاهب. هذه الصفات عندما تقولون إن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير سميع بصير متكلم آخر، هذه الصفات هل هي حقيقية؟ يقول نعم حقيقية. طيب والله عز وجل سميع والإنسان أيضا سميع، الله بصير الإنسان بصير، هل صفة الإنسان كصفة الله عز وجل؟ لا تعالى الله عن ذلك. يقول لا، إنما نثبتها بلا كيف، يعني بمعنى بما يليق بجلال الله سبحانه بكيفية تليق بجلال الله عز وجل نحن لا نعرفها. طيب إذا قلتم ذلك في الصفات السبعة فما الذي يمنعكم أن تقولوا في بقية الصفات؟ فلذلك القول وقولنا في محكم الآيات وقولنا في ثابت الصفات كقولنا في وقولنا في ثابت الصفات مفرع عن قولنا في الذات، والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي عن الإثبات. إذا قلنا إن الله عز وجل له ذات حقيقية، فبقية الصفات نثبت أيضا حقيقية بما يليق بجلال الله. وإذا قلنا إن لله صفات نحن نقر بها وهي تليق بجلال الله عز وجل، إذا فالقول الباقي كذلك. ما الذي فرق بين هذين؟ وبالمناسبة هذا الأصل استخدمه أئمة الكبار في مجادلة غيرهم وهو لازم لهم، استخدمه أبو المعالي الجويني، واستخدمه غير واحد من هؤلاء المتكلمين في مجادلة غيرهم وهو لازم لهم. واضح إخواني؟ إذن هذه قاعدة عقلية قوية، يعني لازمة لكل من قال ببعض الصفات أو قال على الأقل بالذات. إذن بما أنها لازمة له، إذن يجب عليه أن ونحن ومن طريقة القرآن الكريم وهي التي يستخدمها المصنف رحمه الله أنه يلزم المخاصمة ببعض ما يثبته. لذلك القرآن الكريم كله ألزم المشركين بتوحيد الألوهية لإقرارهم بتوحيد الربوبية، ويجادلهم القرآن الكريم كثيرا بهذا الأمر. يعني تأتي إلى آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يناقش قل من أنزل السماء قل من اللهم صل على سيدنا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن إذا كنتم تقرون بهذا إذن اعبدوا الله وحده ولا شريك له، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فإذن هذا بحمد الله عز وجل واضح. طيب ثم قال وهو سبحانه مع ذلك أيوة طيب فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. وهذا هو القياس الذي يستخدمه أهل السنة في فهم صفات الله عز وجل. يقولون وهذا ذكرناه في الوسطية، يقولون نستخدم في حق الله عز وجل قياس الأولى، أما قياس الشبه فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فكل صفة تعد صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله عز وجل أولى أن تكون له سبحانه وتعالى، وكل صفة فيها نقص أو تقصير بوجه من الوجوه فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وكل صفة أوجبت مشابهة حقيقية بينه وبين غيره فهذه يعني لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لكن الصفات إذا كانت لا شبه فيها، وعندما نتحدث عن الشبه هنا نتحدث عن الشبه المطابق، نحن نتحدث عن الشبه المطابق، وإلا فلو ذكرنا السمع والبصر فيعني هناك شيء، يعني السمع البصر شبه من هذه الناحية، لكن أين سمع الله من سمع العباد؟ أين بصر الله من بصر العباد؟ لا يوجد أي وجه للمقارنة بينهما. قال ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم. يعني الحدوث يعني شيء لم يكن فكان، إذا معنى ذلك أنه سبق بالعدم، وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى. ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. فالله واجب الوجود، الله على لغة هذه لغة المتكلمين يقول واجب الوجود جائز الوجود، الإنسان جائز يجوز أن يخلق الإنسان وأن لا يخلق، لكن الله واجب الوجود ولا مجال لأن لا يكون، ولا أول له ولا آخر، فإذا لا يلحقه حدوث سبحانه وتعالى. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. إذن نحن بين وسطين، الله وصف نفسه سبحانه وتعالى بشيء نصفه به، لكن من غير أن نمثله بالله سبحانه وتعالى، وليس وصفنا له بما يليق بجلاله تمثيلا له بعباده. طيب، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. والإلحاد هنا هو الميل، والميل هو أن تعطي الأسماء إما معانيها فاسدة أو تشتق منها معاني فاسدة. ويضرب العلماء لذلك مثالا بالعزيز العزة وبالله اللات، كان المشركون يلحدون في أسماء الله بهذه الطريقة. وجاء من بعدهم من أهل التعطيل فأعطوا معاني غير حقيقية لأسماء الله عز وجل، وقد تكون لازمة لها لكنها ليست هي المعنى الأصلي لذلك الاسم أو لتلك الصفة. قال وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لماذا؟ لأنهم تصوروا معنى فاسدا وفهموا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الظاهر المماثلة، ولذلك قال قائلهم إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والإلحاد. لماذا؟ لأنه تصور أن الأخذ بظواهرها يقتضي الظواهر التي تساوي ما يعرفه هو، مع أنه لو قال نحن نثبتها بمعنى يليق بجلال الله عز وجل بكيفية تليق بجلال الله عز وجل نفهم منها معاني معينة لكننا لا نتصورها، لكان ذلك كافيا كما فعلوا في الذات وكما فعلوا في الصفات التي أثبتوها، لكنهم أبوا إلا أن يتصوروا معاني فاسدة فيؤولوها. ولذلك لما أولوا بعض الصفات لما أرجعوها إلى الإرادة كالصفات الاختيارية كلها يرجعون إلى الإرادة، يقال لهم هذه الإرادة هل هي إرادة تشبه إرادة الإنسان أو إرادة الحي إرادة المخلوق؟ قل لا. طيب نفس الشيء، هذه القدرة تقول خلق الله آدم بيديه يعني بقدرته، هذه القدرة هل هي كقدرة الإنسان؟ لا. طيب لماذا أثبتتم القدرة وفرتم من اليد؟ يعني لا معنى للتفريق بين هذين، ما أثبتته هنا أثبته هنا وقل بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ طيب، وليه قال فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه سبحانه من أسماء وصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فتصوروا اليد ماذا؟ قال اليد هي هذه اليد التي فيها العروق وفيها اللحم وفيها الأعصاب وفيها كذا، هذه يد الإنسان، أما يد الله نحن لا ندري كيفيتها، نحن لا ندري كونها، والله عز وجل ليس كالإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا قول يد الله عز وجل قال إن له يدا وإنه قد خلق بها بيديه آدم عليه السلام، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عديدة أنه يقبض السماوات والأرض، وهذا في القرآن أيضا. فإذا كل ما فررتم منه فهو موجود في كتاب الله، والآيات وسياقها واضح إذا فهمت من غير أن تشبه. فإذا المعطل شبه ثم عطل، وقد كان لا يشبه من البداية حتى لا يعطل. طيب، فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كونه الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. فهو تصور جسما كبيرا يجلس على جسم آخر، وبالتالي فهذان الجسمان يجب أن يكون أحدهما كبيرا والآخر أصغر منه حتى يستطيع الجلوس عليه، وهذا تشبيه باطل ما أنزل الله به من سلطان. وإلا فكيف يفهم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق جميعا ويخاطبهم ويكلمهم في مدة قصيرة جدا وهم بالملايين؟ كيف هذا؟ لا يتصور من الإنسان ولا يتصور من المخلوق. وكيف يتصور والناس صلي يوميا بالآلاف بالملايين أنه كلما قرأ العبد قال الحمد لله وقال حمدا يا عبدي، مجدني يا عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله سبحانه وتعالى مباشرة يقول ذلك، ماذا سبحانه بهذا؟ إذا جئت تفكر وتقارن الخالق بالمخلوق فلا تقف عند حد، لكن تفوت، قل الله أعلم كيف، نحن لا ندري، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا هذه الأمور لا تدخل نفسك فيها، بل أمور الآخرة كلها إذا جئت لتتصورها وتكيفها فأنت تستطيع ذلك. إذا تقول يوم القيامة، طيب يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم إن العباد يبعثون على ما ماتوا عليه، طيب هذا يزني وهذا يصلي وهذا يعبد الله وهذا يفجر وهذا يسرق وكذا. حيث أخرى أن أكل الربا تأتي بطول ضخمة. حيث أخرى أن المتبرجات لا يجدن ريح الجنة ولا يقربنها. حيث أخرى يعني طيب ومن جمع هذه الذنوب كلها كيف سيكون حاله؟ لا ندري، لا يمكنك أن تصور هذا. وحديث أن المتكبرين يأتون كالذر يوم القيامة يطأب الناس به، طب تخيلوا هذا المتكبر وهو آكل الربا ويفعل ذنوبا أخرى وكذا وكذا وكذا، كيف سيكون هذا كله؟ وتخيلوا أن المشركين يوم القيامة يبعثون على وجوههم، يسحبون على وجوههم أو يبعثون على وجوههم. يعني الجمع بين هذه الأمور لا في التصور الطبيعي غير معقول. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلذلك لا يوجد شيء أحسن من التفويض، تفويض الكيف في مثل هذه الأمور. واضح إخواني؟ طيب، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، إما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول المثل إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. ولا يعقل موجود إلا هذان عندك وفي الحياة الدنيا، والله عز وجل لم يقل أحد إنه جوهر ولا عرض، ونحن لا ندري ماذا تقصد بالجوهر وبالعرض. يقول الجوهر هو الجسم الذي يستقر بنفسه، والعرض هو الذي يعرض له ويتغير كالطول والعرض واللون والرائحة والحرارة والبرودة وما إلى ذلك، هذه أعراض تأتي للإنسان. قال وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وعندك لا يعقل موجود إلا هذان في الحياة الدنيا، أما في الآخرة قد يكون شيء آخر وعند الله عز وجل هو آخر تماما. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه أمة الوسط، يعني منهج أهل السنة والجماعة كما قرر ذلك في الواسطية، حيث قرر أن هذه الأمة هي وسط بين سائر أمم الأرض، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، بين اليهود والنصارى، والأمة أمة أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الإسلام. من أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه سميع بصير نحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، يعني العلم، علم الإنسان يزيد وينقص، كان لا يعلم ثم أصبح يعلم وكان يعلم ثم نسي، العلم يختلف، لكن هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، القدرة، إنسان تكون قدرته ضعيفة ثم تزداد فتصبح قويا، وإذا تريض تصبح قدرته أقوى، وإذا كبر سنه ورق عظمه تصبح قدرته أقل. فالقدرات تختلف، لكن هذا يستحيل على الله عز وجل، بل قدرة الله عز وجل لا حد لها، التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص، ولا خصائص الفوقية المخلوق على المخلوق ولازمها، أو لا يثبت يعني ذلك الشخص لفوقيته فوقية خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، يعني الطريق المنسوبة إلى السلف الصالح، لا يوجد عقل ولا نقل يوجب الرجوع عنها أو تنكبها أو عدم فهم الأمور على ذلك الوجه. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على الشبهات وليس على الحق، فمن كان في قلبه شبهة أحب حلها فذلك سهل يسير. والمؤلف رحمه الله ألف في ذلك مؤلفات حافلة ككتابه نقد التأسيس، ومسمى بيان تلبيس الجهمية، وكتابه آخر الشهير الكبير أيضا وهو درء تعارض العقل والنقل، وله كتب كثيرة في هذا الباب، ما ترك شبهة من شبهات القوم إلا رد عليها. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، معتزلة والجميع يقول الرؤية مستحيلة وأنا مضطر فيها إلى التأويل. طيب فيأتيهم الأشاعرة وما تريدية يقول لا، هذه ثبت بالنص ونصوصها متواترة، كيف تردونها؟ يقول لا، حتى لو ثبت بالنص وأنتم تزعمون التواتر نحن لا نقر به، ويستحيل أن تتواتر وهي مخالفة للعقل. وهذا الكلام وجهنا به من يقول بهذا القول، فإذا ماذا سيقول بهم الآخرون؟ سيقول لا، النصوص نحن مع النص في هذا الباب والله عز وجل، ويمكن أن تكون الرؤية بالقلب أو ما إلى ذلك، وهنا يوافقونهم. طيب إذا أنتم تنكرون على الجهمية والمعتزلة إنكارهم للرؤية، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول لا، الله عز وجل يتكلم بكلام نفسه القديم وكلامه غير مخلوق، إذن يردون على المعتزلة والجهمية قولهم بخلق القرآن ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، الفلاسفة يقول لا، كيف حشر الأجساد بعد أن ثنيت وذبلت، وهذا يقوله المشركون أيضا، وينكرون الأكل والشرب الحقيقي في الجنة، فلاسفة ينكرون هذا كله، يقول كيف يأكل ويشرب في الجنة، واليهود ينكرون ذلك والنصارى ينكرون ذلك ولا يتقبلونه، فيأتي من يوافقهم بهذا ويقول هذا مستحيل وكذا، ويبقى ضرب الأمثال. طيب إذا أنت أجلس لنفسك تقول له كيف هذا نصوص في القرآن والسنة، نصوص واضحة تتأولونها بضرب الأمثال قال أنتم أيضا نفيتم عن الله ما وصف به نفسه. وسيأتي كلام الشيخ يقول انظروا هذه النصوص، نصوص الصفات أكثر في القرآن من نصوص إثبات المعاد، وهي في التوراة لا مقارنة بينه وهي كثيرة، وما قال أحد هذا لا يجوز وكذا، وعليكم أن لا تلتفتوا لهذه المعاني وتتأولوها. ويكفيك دليلا قال بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل منهم، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب من يدعي الآخر، الآخر أن العقل أحالة. وفي الفرقة الواحدة بين المعتزلة معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد خلافات كبيرة، وبين المعتزلة والأشعرية خلاف كبير، وكلهم يدعي أنه يأخذ نفس قانون الكلام، وبين الأشاعرة والماتريدية خلاف، وبين الأشاعرة أنفسهم متقدمين ومتأخرين خلاف. كيف يكون تكون قاعدة واحدة في الدين أنتجت لنا هذا الخلاف؟ وخلاف حقيقي ليس خلافا معنويا. فيا ليت شعري إنه ليس قال، ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحير العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن كتاب السنة، أي عقل نزن به كتاب السنة. فرضي الله عن إمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذه كلمة شهيرة عن الإمام مالك، أوردها جماعة من العلماء كاللالكائي وابن نعيم الأصبهاني وغير واحد من العلماء. طيب، فإذا قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه. إذا كل واحد عندما يخاصم الآخر نقول: ها، أدلالك قوي، وهو يرد عليك أنت. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. إذا العقل لا يحيل هذا، لا يحيل أن الله مستوى على عرشه، لا يوجد ما يحيل ذلك. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، نصوص كثيرة، نصوص متواترة، فيها معنى النزول، فيها معنى الصعود، فيها معنى أنه في السماء، وفيها معاني كثيرة. كيف سترد هذا كله؟ إذا كان الأمر كذلك معناها أنه لا يوجد لغة عربية على وجه الأرض تفيد معنى من المعاني. والثاني والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. إذا كان قد جاء بهذه النصوص وجاء بالصلوات الخمس، إذا كما آمنوا بالصلوات الخمس آمنوا بهذه الصفات. فالتأويل الذي يحيلها عن هذه المنز عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، يعني عن هذه المعاني الظاهرة، هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية. قرامطة هؤلاء كانوا شرق الجزيرة العربية، هم غلاة الرافضة الذين مرقوا من الدين. والباطنية وطائفة منهم فيهم الإسماعيلية وما إلى ذلك، وكانت له قلاع ويقاتلون الناس، وفتنوا الناس فتنة عظيمة حتى إنهم قتلوا الحجاج وضربوا الكعبة فأخذوا الحجر الأسود 20 عاما عندهم. وكانت معاقلهم في البحرين شرق الجزيرة العربية. طيب، في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. يعني أننا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه فهذا لا يخالف العقل الصريح ولا يخالف النقول الصحيحة. وفي النقول وفي النصوص تفاصيل يعجز العقل عن تصورها، ولا يمكن أن يعلم تفاصيل ذلك. على أن الوجوه الأساطير من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني علماء الكلام الكبار يقرون بأن بأن العقول لا معنى، لا يمكنها أن تصل إلى فهم هذه المعاني، وأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. أيوة. والفحول معترفون، يعني فحول كبار العلماء، بأن العقل لا سبيل له إلا اليقين في عامة المطالب الإلهية، يعني أنهم لن يصلوا إلى اليقين بمجرد العقل، إنما يظنون، وهذه الظن هي التي أورثت لهم في الآخرة ندم على دخول هذا الأمر. وإذا كان الأمر هكذا، وإذا كان هكذا، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو على أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان، إيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، المبدأ يعني بداية الكون، والمعاد يعني نهاية الكون ودخول أصحاب الجنة أصحاب الجنة، أصحاب النار أصحاب النار. ليظهروا على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، والبعث كما جمع بينهما، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمنين. إذا الإيمان بالله يقتضي الإيمان بالمبدأ والمعاد، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول صلى الله عليه وسلم أحق من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد بين، فقد اجتهد في حلقة، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والفردي والقدرة والإرادة، كمال العلم قدرة الإرادة، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزي عن بيان علمه، كما وإما لعدم إرادته البيان. إذن لما متى يكون الكلام ناقصا لا يفيد المعنى؟ إما إذا كان المتكلم عيا لا يتقن الكلام، أو عنده شح في المعلومات فلم يأتي بالأخبار على وجهها، أو لا يريد البيان، هو صامت لا يريد البيان. فتعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى بين للناس كل ما يحتاجون إليه، ولأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأفصح المتكلمين، ولأن القرآن ما ترك شيئا تحتاجه الأمة، ولا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحتاجه الأمة إلا نبهها وبلغ وأعطاها من علمه، كما سبق لنا في بدايات هذه المجالس. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أصرح أو أصرح على هدي الخلق منه، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أو أكمل أو أصرح على هدي الخلق منه فهو من الملحدين للمؤمنين. كيف تظن هذا بالله سبحانه وتعالى؟ والصحابة والتابعون لهم إحسانا وسلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل استقامة. وهذا الواقع، يعني الشيخ يعني يخاطب العقول وينبه الناس، لأنه يعني يرد على السؤال فيقول إن الأمر كما ذكرت لكم الآن، وأن من ظن بخلاف ذلك فهو ملحد ضال منحرف. كيف تظن أن الله عز وجل لم يبين الناس ما نزل إليهم؟ وأما المنحرفون، طيب ما هي طريقته؟ قلنا بأن من مقاصد الشيخ رحمه الله، قلنا في بداية الدروس هذا المقصد نعم هذا المقصد الرابع من مقاصد هذا الكتاب، وهو بيان أن أصناف المخالفين للسلف رحمه الله. قال وأما المنحرفون عن طريقهم، يعني المنحرفون عن طريق السلف، فهم ثلاث طوائف. هذا بالسبر والتقسيم نتج له هذا، وبالاستقراء أم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة الفلاسفة ماذا يقولون؟ فلاسفة لهم معنيان لهم، وهذا الحقيقة هذا الكلام حقيقة يدل على كفرهم، ولذلك كفرهم من كفرهم كان إمام الغزالي في تهاوت الفلاسفة وغيره. ماذا يقول الفلاسفة؟ يقول هذه النصوص التي في كتاب السنة ليس على حقيقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن الله عز وجل أنزلها للناس لأنها هي التي يكونون هي التي تنفعهم. إذن هذه النصوص هي التي تنفعهم، تنفعهم أن يقال لهم في الآخرة هناك طعام وشراب هناك كذا ومدري وأنكم عليكم أن تفعلوا وتفعلوا، لأن هذا النافع لهم. وقال طائفة أخرى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الحقيقة، إنما يعرفها بعض أصحابنا الذين استغرقوا وفهموا وتعمقوا بهذا العلم، وهذا كفر عظيم. إن هؤلاء هم أهل التخيل يتخيلون أمور ما أنزل الله بهم سلطان. وأما قال فأما أهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من كل متكلم ومتصوف ومتفقه. إذا الأصل في الفلسفة هذه أتباعها ليسوا محسوبين على المسلمين، وليس أخلاقهم أخلاق الإسلام، لكن دخل في بعض ذلك مسلمون ومن أتباع الأئمة ومن الصوفية ومن المتكلمين ومن المتفقه، فأخطأوا على الشريعة ونسبوا لها أمورا ليست صحيحة. فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنه تخيل للحقائق أو تخيل للحقائق. ثم هذا على قسمين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وأما المنحرفون عن طريق ماذا قلنا الآن، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. إذن يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا كلام ابن سينا وكلام ابن رشد وقبلهم كلام أبي نصر الفارابي الذي يلقبونه بالمعلم الثاني، وأنا ذكرت لكم هذا أمس، ذكرت لكم وفيات هؤلاء القوم. الفارابي كان أولا ثم تبعه ابن سينا وأخذ عنه، واشتهر ابن سينا أكثر منه لأنه صنف وألف، قلت لكم صنف كتاب القانون في الفلسفة، وصنف الإشارات وما إلى ذلك في التصوف الفلسفي. وابن رشد في الأندلس تستر بالشريعة ولكنه كان على هذه على هذا المنهج، كان على هذا المنهج. إذن فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. وهذا كفر عظيم. ثم يقول ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقول إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، سبحان الله، يعني فلاسفتهم علموا الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق وبعثه بالكتاب، لأنه أصلا لأن الفلاسفة أصلا لا يؤمنون بالرسالة، ويقول إنها مكتسبة، النبوة عندهم مكتسبة، فهم لا يؤمنون بالنبوات، لا يؤمنون بها ولا يقيمون لهذه الأمور وزنا، ويقولون إن الكتاب كله يعني الوحي هو باب التخيل مما يفيض من الأمور على قلب النبي فينطق به، فهم لا يؤمنون أنه من عند الله، لا يؤمنون أن الكتاب هو من عند الله أنه نزل به جبريل عليه السلام كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان كلام السلف في الفلاسفة وكلام العلماء عبر التاريخ والبلاد شديدا، وهذه مصيبة الآن يريدون تدريس تلاميذنا وأبنائنا الفلسفة وهي من هذا الجنس. الفلسفة التي هي من باب الضلال المبين وأصحابها متهوكون وأمثلهم طريقة من كان مسلما أو يعني من كان دخل في يعني في من الفلاسفة الإسلاميين الذين ها تأثروا بمفاهيم إسلامية فاقتربوا من الحق أكثر من غيرهم، وإلا فالفلاسفة في أصلهم من أشد الناس بعدا، خاصة شوف الفلاسفة عندما يتحدثون في العلوم فإنهم يبدعون. ولذلك ابن سينا وغيره وقبله أرسطو وأفلاطون وغيره لما تحدثوا في العلوم أبدعوا، في الطب في الهندسة وما إلى ذلك أبدعوا، لكن عندما يتحدثوا في موارد الطبيعة يتحدثوا من أذانهم، ليس لديهم كتاب يعلمهم ولا لديهم شريعة ترشدهم، فإذا يخلطون خبط عشواء. ثم هم على قسمين، منهم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول لم يكن يعلم الحقائق بل مشايخه هم الذين يعلم الحقائق، ويقول إن الفلاسفة من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. وهذا الكلام يقوله أمثال ابن عربي الحاتمي الذي كان يؤمن بالفلسفة التصور الفلسفي، وكذلك يقول ابن سبعين الأندلسي أيضا، وكان ابن سبعين له مقالات شنيعة وله كتاب يسمى بد العارف وخلع النعلين وآخر اسمه ابن قسي أيضا، كل هؤلاء لديهم يعني تصوف فلسفي من هذا الجنس في من الضلال، يعني شيء عجيب سبحان الله. ومع ذلك الناس تحسن بهم الظن ويقول هؤلاء من الأولياء الصالحين وأنتم لا تفهمون مقالاتهم غير ذلك، سبحان الله. طيب، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. إذن هؤلاء جميعا من أضل خلق الله على وجه الأرض، سواء كانوا من باطنية الشيعة أم من باطنية الصوفية، وكثيرا ما يتحدون مع بعضهم. وانظروا الدولة الصفوية التي نشأت في إيران قبل 400 سنة قامت على يد أبناء صفي الدين الأردبيلي الذي كان صوفيا من هؤلاء المتصوفة الغلاة، فأبناؤه تسلطوا على السلطة فاتحدوا مع التشيع ثم أصبحوا رافضة وألزموا أهل إيران بأن يترفضوا جميعا بالسيف. وقد بينت لكم أن أهل أصبهان كانوا من أهل السنة ومن أقحاح السنة، كانوا شديدين بالسنة، وكذلك كان الحال في كثير من بل الري الري التي هي اليوم حي من أحياء طهران. الري تقع الآن في الحي الشرقي أو الجنوبي من طهران. هذه الري أخرجت لنا هؤلاء الأئمة الكبار من أئمة الإسلام، منهم أبي حاتم الرازي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وعدد كبير من الفقهاء والمحدثين والأئمة وغيرهم، لكنهم ألزموهم بال... فيعني غلو التصوف وغلو التشيع يلتقيان في النهاية. قال ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها. هذا هؤلاء أخف حالا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمها ذلك لكن بمصلحة الخلق مشاها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذا هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. وناس العلمانيون وأمثالهم هؤلاء هم أئمتهم ومعظموهم، تجد الواحد منهم إذا ذكر أمثال هؤلاء أوه هؤلاء هم الرجال هم كذا. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن الشريعة تماما، وهم أبغض شيء لديهم هم هو من يذكرهم بالشريعة ويلزمهم بها. طيب، ويقول هؤلاء ويجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. وهذا سر رسالة ابن باجة في كتابه حي بن يقظان، الفيلسوف الأندلسي ابن باجة لما صنف كتابه حي بن يقظان تضمن هذه المعاني. إذا قرأت القصة وقرأتها قديما يتضمن هذا المعنى، أنه كذا وأنه يعني يكذب لمصلحتهم وأنهم يريم أمورا والواقع بخلاف ذلك لمصلحة الخلق. وقد يسأل سائل ويقول طيب ابن رشد صنف بداية المجتهد وصنف الكتب، والرجل كان فقيها عالما مالكيا، كيف تقولون هذا عنه؟ يعني يقول من المصلحة أن يبقى الفقه وتبقى التشريع الشريعة الإسلامية حتى تسير الخلق، هذا من مصلحتهم. لكن كانت له دروس أخرى يحضر فيها اليهود والنصارى، ومن تلاميذه موسى بن ميمون اليهودي وتأثر به كثيرا وأدخل هذه الطريقة على اليهودية أيضا. موسى بن ميمون أدخل، ولذلك أنكر عليه كثير من علماء اليهود وأحبارهم. سبحان الله، لا يعني شيء عجيب سبحان الله. ومن قرأ كتابه دلائل الحائرين يتبين أنه صنفه لأجل هذا الغرض، لأن في التوراة نصوصا كثيرة فيها إثبات لكثير من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، فهذه مشكلة بالنسبة لهم، فسلط عليها سيف التأويل كلها هو وغيره من سبقه في هذا المجال. وابن ميمون طريقته في ذلك تشبه طريقة المعتزلة لا طريقة الأشاعرة، إن لم تكن طريقته كطريقة الفلاسفة. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم. طيب طيب، فهذا قول هؤلاء في النصوص في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجري هذا المجرى، ويقول إنها إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، على طريقة ابن رشد أن الشريعة لازمة للناس وعليهم أن يعملوا كذا حتى يعني تمشي حياتهم. هذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، يعني يقولون، ولذلك الإسماعيلية كنا نظن أنه ليست لديهم شريعة، لكن اكتشفنا أن لديهم شريعة، ولديهم كتاب كبير اسمه دعائم الإسلام، صنفه لهم أبو حنيفة بن حيون قاضيهم الشهير، صنف لهم كتابا اسمه دعائم الإسلام، ويستنبطه من فقه آل البيت جعفر الصادق وما إلى ذلك، كتاب مطبوع 3 مجلدات. وكانت لديهم شريعة يمشون بها الدولة العبيدية هؤلاء الإسماعيلية، لكن في الواقع في حياتهم اليوم إذا رأيت الإسماعيلية أنهم لا يبالون بالشريعة. وكذلك النصيرية والدروز لا شريعة لديهم أصلا لأنهم من هذا الجنس، وهذا أولئك طبعا سلخوا من الدين. قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة، طيب إذن الآن، طيب الآن أدركنا الوقت، أدركنا الوقت، كنت أريد أن أقرأ لكم أكثر من هذا لكن سبحان الله الظاهر أن هذا الكتاب سيطول لأن فيه مباحث كثيرة، وأنا حاولت أن أختصر قدر الإمكان وألا أطيل الكلام لكن ما باليد حيلة. نقف هنا إن شاء الله على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خيرا.